هل جدي من جهة أمي يعتبر محرم لزوجتي؟ نعم، جدك محرم لزوجتي، جدك أبو أبيك وأبو أمك كلهم محارم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.